أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف المؤثرة للغاية والغريبة للغاية في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه المواقف الغريبة في حياته صلى الله عليه وسلم. أي رئيس يا إخواننا في أي دولة، أو أي ملك، أي زعيم لقوم، لابد أن يهتم بفقراء دولته. عشان كده دايما نلاقي أن معظم الرؤساء، ما كانش كل الرؤساء، بيضعوا في برامج انتخاباتهم كيف سيتعامل مع قضية الفقر في بلاده، وكيف سيرفع من مستوى الفقراء. هذا شيء شاغل رئيسي للمسلمين أو لغير المسلمين. أي زعيم في الدنيا لابد أن يهتم بهذه الجزئية، وإلا فإن الكرسي الذي يجلس عليه يهدد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتمامه ما كانش من هذا المنطلق، ما كانش اهتمامه المنطلق الكرسي أو منطلق التمكين في الحكم أو استمرار السلطان، إنما كان يفعل ذلك لله عز وجل. وهذا أنتج مواقف نحن نعتقد أن هذه المواقف حقيقة أغرب من الخيال، وهي غير موجودة في تاريخ الدنيا من شرقها إلى غربها وفي قديمها إلى حديثها وإلى يوم القيامة. فهذه أخلاق النبوة صلى الله عليه وسلم. موقف اللي بيدينا النهاردة موقف أبي هريرة بيحكيه، وموقف عجيب وجميل ولطيف، وعايزين ناخده كده لحد آخره ونطلع منه العظات والعبر اللي ممكن نغير بها أسلوب حياتنا وأسلوب معاملتنا مع الناس. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة. يعني من أهل الصفة؟ يعني من فقراء المدينة المنورة. لا يملك دارا، لا يملك مالا، لا يملك شيئا، حياته في منتهى الفقر، في منتهى الجوع. هو أصلا من اليمن، ليس من سكان المدينة المنورة الأصليين، من اليمن، وهاجر من قبيلة دوس اليمنية إلى المدينة المنورة في العام السابع من الهجرة، وصار من مواطني المدينة المنورة، بس زي ما بنقول في زماننا دلوقتي لاجئ إلى المدينة المنورة، ليس مواطنا أصليا في داخل المدينة، لكنه مهاجر إليها من اليمن ومدقع الفقر، شديد الفقر، ما عندوش أي حاجة. كانت تمر عليه الأيام كما يقول هو يصف نفسه، وكانت تمر عليه الأيام دون طعام ولا شراب، حتى يتكئ على الأرض بكبده ليمنع الجوع، يضغط على بطنه في الأرض عشان يمنع إحساسه بالألم، وكان يربط الحجر على بطنه ليقلل إحساسه بالجوع، ألم الجوع. في يوم من الأيام وهو في هذه الحالة من الجوع، حتى أنه كان يقول أنني من يراني يظن أنني صرع من شدة الألم، ألم الجوع. تخيلوا هذه الحالة التي كانت تعيشها المدينة المنورة. فخرج في يوم من الأيام وهو في هذه الحالة الصعبة الشديدة من الجوع، فوجد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا أبو بكر الصديق حاله الحمد لله متيسر، وتاجر من التجار ومعه أموال، لكن أبو بكر ما خدش باله أن أبو هريرة جعان، وأن أبو هريرة محتاج للطعام، وأبو هريرة مستحي أن هو يطلب الطعام. فسأل أبا بكر عن آية من آيات الله عز وجل، تفسير آية من آيات القرآن الكريم، وهو عايز يعمل معاه الحوار لعل أبو بكر الصديق ياخد باله أنه جعان، فيقول له تعالى معايا البيت كل، فيذهب عنه ألم الجوع. لكن أبو بكر ما خدش باله، أبو بكر اداله تفسير الآية علمه إياه ومشي. فطبعا الموقف سيدنا أبو هريرة ازداد ألما في الجوع. مر عليه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فبرضه قال أسأله عن آية لعله يرى ما بي من جوع فيعطيني الطعام، وهو لا يستطيع أن يسأل، لا يريد أن يمد يده ويطلب الطعام. فسيدنا عمر سمع منه السؤال وما خدش باله برضه من قضية الجوع، وجاوب على السؤال ومشي سيدنا عمر بن الخطاب ولم يفهم ما يريده أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الثالث اللي مر عليه كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شاف أبو هريرة عرف مشكلة أبو هريرة، فتبسم وقال يا أبا هر، بيدلعه يا أبا هر الحق بنا، امشي ورايا تعالى الحق بنا. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته ووراءه أبو هريرة، فاستأذن صلى الله عليه وسلم عشان الزوجة اللي في البيت تدخل إلى يعني سترها، ودخل أبو هريرة إلى بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منضدة صغيرة كانت في البيت، وجد قدحا من اللبن، كوباية لبن مليانة. فقال من أين هذه؟ سأل زوجته من أين هذه؟ فقالت هذه أهدتها إلينا فلانة من الأنصار أو فلان من الأنصار، يعني واحد أو واحدة من الأنصار أعطتها هدية لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، بيت رئيس الدولة، الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس المدينة المنورة، احنا بنتكلم الكلام ده بعد إسلام أبي هريرة، يعني بعد العام السابع من الهجرة، يعني بعد الصلح الحديبية، بعد استقرار الدولة الإسلامية، يعني بنتكلم على رئيس دولة ممكن صلى الله عليه وسلم، وله حروب وله غنائم وله أموال في الدولة، وعنده رعاية من التجار، وعنده بيته ليس فيه من الطعام إلا قدح لبن، كوباية لبن، وكوباية لبن دي جاية منين؟ جاية هدية لي، يعني أصلا ما هياش من أمواله أو من حصيلة البيت أو من متاع البيت، فجاي له كوباية لبن. فالرسول صلى الله عليه وسلم سر عندما وجد هذا القدح من اللبن، في شيء أقول الحمد لله ممكن نأكله لأبي هريرة، لكنه قال له يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتي بهم. فطبعا أبو هريرة اتخض، أهل الصفة، أهل الصفة ده فقراء الإسلام، فقراء كتير عشرات ومئات عايشين في المسجد النبوي، ليس لهم مأوى وليس لهم طعام وليس لهم شراب، يعيشون هكذا على الصدقة، فقراء الفقراء في المدينة المنورة، المدينة المنورة أصلا فقيرة ودولة أفقر من فيها. فقال له اذهب وأتي بهم. فأبو هريرة نفسه يقول فكنت أنا أحق بهذا اللبن منهم، أنا اللي عمال أتلوى من الجوع بقالي يومين ثلاثة، وسألت أبو بكر وما فهمش، وسألت عمر وما فهمش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جابني، ده لما صدقت لقيت اللبن دوت. فأبو هريرة يعني حزن في نفسي، لكن قال ولم يكن هناك بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اضطريت اضطرارا ان اسمع كلامه واذهب الى المسجد النبوي، واتيت باهل الصفة. كل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى ابي هريرة ويتبسم، هو فاهم جواه ايه بس ما بيتكلمش صلى الله عليه وسلم. فجاء اهل الصفة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة يا ابا هريرة خذ اللبن واسقهم، يعني كمان بايده بيسقيهم، خذ اللبن واسقهم. فمر أبو هريرة باللبن عليهم، فهذا يشرب حتى يرتوي، ثم يعيد القدح إلى أبي هريرة، طبعا قلبه يتقطع أبو هريرة، لكن مش عارف يتكلم، مش عارف يتصرف، فأخذ اللبن من الأول، وبعدين أم سلمه للتاني، التاني شرب لحد ما ارتوى، وأم سلمه اللبن، والثالث والرابع والعاشر والعشرين. هذه يا إخواني وأخواتي معجزة ظاهرة، معجزة ظاهرة، قدح لبن صغير بيكفي مجموعة من الرجال كل واحد لحد ما يشرب ويرتوي، لحد ما كل الناس شربت وفاضل في حبة في الكوباية. فأمسك صلى الله عليه وسلم القدح في يده، وضع على يده هكذا، ووقف بينه وبين أبي هريرة، وقال له يا أبا هر، بيدلعه يا أبا هر، لم يعد إلا أنا وأنت، أنا بقى رئيس الدولة، النبي المرسل، سيد العالمين، وأنت أبو هريرة، يا ترى بقى مين اللي يشرب الأول؟ قال نعم يا رسول الله، لم يعد إلا أنا وأنت. قال اشرب يا أبا هريرة، اجلس واشرب، خذ راحتك، اجلس واشرب. فجلس أبو هريرة وشرب من اللبن، ثم وضع اللبن، فقال صلى الله عليه وسلم اشرب مرة ثانية، فشرب أبو هريرة، فقال صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هريرة، فشرب مرة ثالثة والرابعة، قال له اشرب اشرب، حتى قال أبو هريرة لا والله يا رسول الله ما أجد له مسلكا، أنا مش لاقي طريق اللبن، خلاص ارتويت تماما. فأخذ صلى الله عليه وسلم اللبن من أبي هريرة، ويقول أبو هريرة في وصف الحديث فشرب صلى الله عليه وسلم الفضلة، الفضلة آخر حتة في الكباية شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف مع هذا الموقف الأغرب من الخيال، بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس فيه طعام إلا هدية لبن أهديت إليه من جار من الجيران. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى فقراء الدولة، يقدمهم على نفسه، أتى بهم أضياف الإسلام هؤلاء فقراء الصفة من المسجد جميعا حتى يشربوا قبل أن يشرب هو، وعندما بقي هو وأبو هريرة إذا به يقدم أبا هريرة عليه في الشرب ثم يشرب كما تقول الرواية الفضلة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو الموقف الوحيد في حياته صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة؟ لا والله، ما أكثر المواقف، نعرف بعضها بعد الفاصل، فابقوا معنا. من تباعد المسافات وتعدد الأعراق والثقافات يبقى رباط واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن نستقبل رمضان بكل سرور وبهجة. التحية على المسلمين جميعا لاستقبال الشهر المبارك الكريم. نحن المسلمون في إندونيسيا نفرح بحضور هذا الشهر الكريم. رمضان بيجمعنا يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا الموقف الغريب أغرب من الخيال، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قائد الدولة ورئيس المسلمين يقدم فقراء الدولة جميعا على نفسه، وليس في بيته من طعام إلا كوب لبن أهدي له من جار من الجيران من الأنصار، فإذا به يقدم كل الفقراء ويشربون ثم يشرب هو في نهاية المطاف صلى الله عليه وسلم. في غزوة الأحزاب وكان الحصار شديدا حول المدينة المنورة كالسوار هكذا حول المعصم، ما في فرصة لاستيراد أي طعام من قبائل المجاورة، والطعام في المدينة قل. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه في هذه اللحظات التي كان يحفرون فيها الخندق مر عليهم 3 أيام دون طعام ولا شراب، أيام صعبة جدا يا إخواننا. وعرضت للمسلمين كدية شديدة، حجر صعب لا يستطيعون أن يكسروه في الخندق، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا صلى الله عليه وسلم، وكما يقول جابر بن عبد الله وبطنه معصوبة بحجر، يعني بطنه مربوط عليها حجر. ليه؟ عشان يمنع الجوع عن نفسه، يضغط على المعدة بتاعته فيقل نسبيا ألم الجوع. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين بطنه معصوبة بحجر، فأمسك بالمعول وسمى الله عز وجل وكبر بسم الله الله أكبر، وضرب الكدية الشديدة الحجر الكبير فصار أهيلا أو صار رملا وتفتت، وبالتالي استطاع المسلمون أن يكملوا حفر الخندق. في هذه اللحظة شاهد جابر بن عبد الله الحالة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حالة الجوع الشديدة، 3 أيام ما بيأكلش وبطنه مربوطة بحجر صعب عليه، فذهب مسرعا إلى بيته. وكان أصلا جابر بن عبد الله فقير، فقير للغاية، ولم يجد عنده في البيت، سأل امرأته ما عندك من طعام؟ قالت ليس عندنا إلا الشعير وعناق، العناق اللي هي معزة صغيرة لسه صغيرة. فقال لها رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا وضعفا شديدا، فأعدي هذا العناق وأعدي هذا الشعير. فالسيدة يعني خدت الكلام بمنتهى البساطة وبدأت تعجن الشعير وعملت منه خبز حطته في التنور يعني في الفرن، وذبحت العناق المعزة الصغيرة وبدأت تشوي فيها، فالحد ما بدأت تنضج ويحطها في برمة وعليها مرقة، فبدأت تقول لجوزها خلاص قربت تنضج. فجري جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال عندي يا رسول الله طعيم. طعيم يعني ايه طعيم؟ تصغير طعام، يعني عندي حبة اكل صغيرين. فتعال يا رسول الله ورجل أو رجلين من أصحابك، يعني الطعام اللي عندنا يدوبك يكفينا أنا وزوجتي وانت واحد أو اتنين من أصحابك وبس على كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندك؟ فقال عندي خبز شعير حجمه قد كده، قال له أنا عندي قد إيه، وعندي عناق صغيرة دبحتها وحطيتها في البرمة يعني في حلة كده على النار وعليها حبة مرق يعني حبة شوربة وسايبها لحد ما تنضج وتعالى ناكل بسرعة، يعني الأكل ده يكفي خمسة ستة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن اذهب إلى امرأتك وقل لها أن تبقي الطعام، تبقي الخبز في التنور في الفرن وتبقي اللحم في الحلة اللي موجود فيها دي في البرمة حتى آتي إليها. ثم وقف صلى الله عليه وسلم ونادى يا أيها المهاجرون يا أيها الأنصار. طبعا جابر بن عبد الله كان لسه واقف شاهد المشهد، هو بيقول له تعالى معاك واحد أو اتنين، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ونادى على أهل الخندق، أهل الخندق أهل المدينة، يا مهاجر يا أنصاري. فهو نادى على الناس كلها أيها المهاجرون أيها الأنصار، فقام معه ألف رجل، ألف رجل، وذهبوا جميعا إلى جابر ابن عبد الله في بيته. جري جابر ابن عبد الله وقال مراته إنها الفضيحة، اتفضحنا الطعام اللي موجود يكفي خمسة ستة والرسول صلى الله عليه وسلم جاب معه ألف. فقالت له المرأة المؤمنة قالت أو أخبرته أو أخبرته أخبرته بكمية الطعام الموجودة؟ فقال نعم. قالت هو أدرى صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال فقال ادخلوا عشرة عشرة، فيدخل عشرة إلى بيت جابر بن عبد الله، بيت صغير جابر بن عبد الله ما زال موجود إلى الآن في المدينة المنورة، فيدخل المجموعة الصغيرة فيجلسون ويضع صلى الله عليه وسلم يده في التنور فيخرج خبز الشعير، ثم يضع يده في البرمة فيخرج اللحم يضعه على الخبز ويؤكل العشرة الموجودين في الحجرة حتى يشبعوا فيخرجوا، ويدخل عشرة آخرين فيأخذ الخبز ويأخذ الطعام من البرمة، وهي معجزة كمعجزة اللبن التي تحدثنا فيها قبل الفاصل، حتى أكل الألف. ثم أكل هو صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف بعد أن أكل الجميع، وترك في البرمة بعض اللحم وفي التنور بعض الخبز، وقال لامرأة جابر بن عبد الله كلي وأطعمي جيرانك فإن الناس في جوع شديد. طبعا هذه معجزة كبيرة جدا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لكن اللقطة والشاهد ان هو اتعزم لوحده صلى الله عليه وسلم عزومة صديق شافه ان هو مريء ان هو تعبان وان هو جعان، لم يفكر في نفسه فقط صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ رجلا او رجلين من ألصق أصحابه او من أقرب أصحابه إلى قلبه، إنما أخذ شعبه ليأكل معه وأكل شعبه جميعا قبل أن يطعم هو الطعام صلى الله عليه وسلم، مع ما به من جوع بقاله ثلاثة أيام ما كلش ورابط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. هذه معجزات ظاهرة يا إخوان، لكن حتى في غير المعجزات كانت حياته كلها على هذه الوتيرة. جاءه قوم مجهودون، رجل قوم عائلة قبيلة كلها فقيرة للغاية وتحتاج إلى طعام، فتأثر صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا عندما رآهم ونادى يا أيها الأنصار يا أيها المهاجرون من يطعم هؤلاء؟ فتباطأ الناس فظهر الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء يأكلهم لكن متأثر، حتى جاء رجل من الأنصار بصرة من فضة فوضعها، وجاء آخر بحمل من التمر لا يستطيع أن يحمله من كثرته فوضعه، فرؤي السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة عندما وجد أن الأنصار من هنا وهناك يتكالبون لوضع الطعام بعد أن بدأ أحدهم المسيرة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فأعطى الأجر الأعظم للذي بدأ عملية الإطعام، والأجر الذي يأتي بعد ذلك لا ينقص منه شيء، لكن الأول يأخذ مثل حسنات كل من جاء بعده. لماذا؟ لأنه بدأ عملية إطعام للآخرين، فسر صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاءه رجل وقال يا رسول الله إني مجهود جعان وعطشان وليس عندي مال وليس عندي ثياب وليس عندي أي شيء، إني مجهود فأريد طعاما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زوجاته إلى بيته فلم يجد في بيته الأول طعام، فأرسل إلى الزوجة الثانية فقالت لا والله ما عندنا إلا الماء، فأرسل إلى الثالثة، أرسل إلى زوجاته جميعا. هو رئيس الدولة يا إخواني، تذكروا هذا الكلام، رئيس هذه الدولة لا يملك الطعام ولا الشراب في بيوته جميعا، في بيوت كل زوجاته لا يجدون الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم محرج من هذا الرجل. فبعد أن أرسل إلى كل بيوته ولم يجد الطعام، قال للأنصار رضي الله عنهم وأرضاه من يطعم هذا الضيف، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مجهود لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، زائر إلى المدينة المنورة لكنه كان حريص على كل فرد من أفراد شعبه حتى وإن كان ما يعرفوش. فقال من يطعم هذا الإنسان المجهود؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. عندما قرأنا الرواية تخيلنا أن الذي قام هو غني من الأنصار، هو رجل من التجار الكبار، عنده تجارة، عنده زراعة، عنده أموال يقدر يأكل هذا الرجل. لكن فوجئنا بعد ذلك أن هذا الرجل فقير معدم، أخذ معه هذا الرجل إلى بيته وذهب بسرعة إلى زوجته وقال ما عندك من طعام، عندنا هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك من طعام؟ فقالت لا والله ما عندنا شيء إلا طعام الصبية، يعني أنا وإنت ملناش أكل أصلا، ده الطعام اللي موجود طعام الأولاد فقط، حبة حاجات هنسخنها على النار للأولاد. فقال علليهم بشيء حتى يناموا ثم أطعمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإيثار، يؤثر هذا الضيف على أولاده وعلى نفسه وعلى زوجته، علليهم بشيء. فأوقدت المرأة النار على الماء وأوهمت الأطفال أنها تطبخ لهم الطبيخ وأن في نار شغالة، وكل شوية تصبرهم لحد ما الأولاد كابس عليهم النوم وبدأوا يناموا وناموا بالفعل. فقال الرجل لامرأته قرب الطعام من الضيف، فإذا هم أن يأكل أوهميه أننا نأكل معه ثم أطفئ السراج، أطفئ السراج عشان ما ياخدش عنده أي نوع من الحساسية أنه عمال يأكل لوحده، الأكل مش هيكفي غير واحد بس. فبيقول لا، اعطيه الإحساس أن احنا بنأكل معاه وسيب الأكل كله ليه. وسبحان الله عملوا كده وطفئوا السراج وبدأ الرجل يأكل منفردا. وتاني يوم الصبح لما راحوا لصلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم للرجل، ناداه وقال إن الله عز وجل قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. وسر صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما وقال أن الله عز وجل عجب من هذا الفعل الذي فعله أولاد آدم بني آدم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد يا أخواننا واللقطة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى شعبه وإلى فقراء دولته بعين الرحمة، نظرة لا يمكن أن تتأتى من زعيم أو من قائد، إنما تتأتى حقيقة من نبي كريم. أسأل الله أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.